يا بني يا نور عيوني يا دموعا ضحكت تحتاج. الحلقة دي هنتكلم عن سلوكيات خاطئة في تربية الأبناء. هو في سلوكيات غلط في تربية الأبناء؟ طبعا. هو ممكن أكون بربي ابني غلط؟ طبعا. مش شرط في كل الأمور، لكن ممكن في كثير من الأمور أو في بعض الأمور. طيب السلوكيات دي زي إيه؟ بعض الآباء رأى من نفسه نجاحا، شايف إنه ناجح، فرؤيته لنجاح ابنه إنه يكون صورة طبق الأصل من نجاح نفسه، وده خطأ، لأن الابن ليس على نفس القدر من التفكير، ربما أعلى ربما أقل، ليس على نفس القدر من المواهب، ربما موهبته غير موهبتك أو مختلفة عن موهبتك. الابن يربى في عصر غير عصرك وزمان غير زمانك، لذلك ينبغي أن تتنبه لذلك. أنت تربي ولدك لزمانه هو ولعصره هو، وليس لزمان نفسك ولا لعصر نفسك. اعلم بأن ابنك هو مشروعك في الحياة، تحتاج أن ترعاه وأن تنظر فيما ينفعه وما يضره، فتهيئ له النفع وتدفع عنه الضر. زي بالضبط لما بتربي نبتة صغيرة، بترعاها وتتبعها يوم بيوم، ولو أهملتها تتلف وتموت أو تفسد أو لا تثمر. وهكذا الأبناء، بعض الآباء من أخطائه التربوية أنه ينسى أن التربية المقصودة أضعف أثرا من التربية غير المقصودة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني التربية التي نوجهها نحن للأبناء، الخطاب الموجه للتوجيه، اعمل ما تعملش، خطأ صواب، عيب حرام حلال، هذه العبارات أقل وأضعف مما يراقبه الولد ويراه من سلوكيات أبيه أو أمه أو جيرانه أو أقاربه أو كل من يحوطه ويراه. الأبناء حساسين جدا تجاه الأقوال والأفعال، لا سيما في المراحل الأولية، وبالتالي يؤثر فيهم الفعل أكثر بكثير من القول، والأمر ده يتعدى الأبناء، الأمر ده في الجميع غالبا. أكثر الناس يتأثر بالأفعال أكثر من الأقوال، ولذلك قالوا في الحكم: فعل رجل في ألف رجل خير من قول ألف رجل لرجل. التأثير بالفعل أكثر قدوة، فينبغي عليك أن تكون قدوة لولدك، أن تكون نبراسا يضيء له الطريق، لا بأقوالك وإنما بأفعالك. إذا أردت الولد لا يكذب فلا تكذب، إذا أردت الولد صالحا يصلي فصلي، إذا أردت الولد نبيها لا يعوق بسبب التلفاز أو غيره فلا تكن من مدمن التلفاز، إذا أردته غير مدخن في الكبر فلا تدخن أمام ناظره ولا في غيابه فإنه يرى الأثر. وهكذا كن قدوة لولدك، ولا تخضع ولدك لحساباتك، وإنما أخضعه لحسابات الصواب والخطأ. لا يلزم من نجاح ولدك أن يكون صورة مماثلة لك. فيه الليالي اسكب البهجة فيه.